أهلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من العتاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير نفس يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا برد يا صمد وجاهد نبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سلم عليه صلاة الله ثم سلام صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. أحسنتم، أحسن الله إليكم. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: من فصل، من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. يعني هذا الفصل ويعني ما يذكره بعد ذلك معقود في بيان ما يترتب على الأحداث، ما يترتب على الأحداث. طبعا الأحداث تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. سيأتي معنا أن الشيخ في أول كتاب الصلاة سيقول لكم إن الأحداث تنقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. تسمعون؟ من كان في الحال؟ تسمعون؟ حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر عنده ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. إذن ترتيب الأحداث باعتبار ما أوجب تنقسم إلى قسمين، فانتبهوا لهذا الكلام: باعتبار ما أوجب تنقسم إلى قسمين، يعني باعتبار ما يترتب، باعتبار ما أوجب، أي باعتبار الموجب، الموجب وليس باعتبار الموجب، باعتبار الموجب. إذا كان هذا الحدث أوجب وضوءا فهذا حدث أصغر، وإذا كان هذا الوضوء وإذا كان هذا الحدث أوجب غسلا فهذا أكبر. لكن هناك تقسيم آخر، وهو أن الأحداث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر. فلماذا هذا التقسيم الثلاثي؟ هل التقسيم الثلاثي يتعارض مع التقسيم الثنائي؟ لا، لا يتعارض، لأن الجهة مفكة، الاعتبار مختلف، الاعتبار مختلف. فإذن التقسيم الثلاثي راعى اعتبارا آخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ يقول: باعتبار ما منع. فإذا كان هذا الحدث منع من أربعة أشياء فهذا حدث أصغر، وإذا كان منع من ستة أشياء فهذا حدث أوسط. وإذا كان منع من عشرة أشياء فهذا حدث أكبر. فإذن باعتبارين الأحداث تنقسم إلى قسمين باعتبارين. مفهوم يا أحباب؟ تنقسم إلى حدث أصغر وأكبر باعتبار ما أوجب، وتنقسم إلى أصغر وأوسط وأكبر باعتبار ما منع، باعتبار ما منع. افهموا هذا الكلام وانتبهوا لكلام العلماء الشراح والمحشين في مراعاة الاعتبارات وتبيين المرادات. فهمتم يا مشايخ؟ فالجهة منفكة. نعم. فلا اعتراض، لا اعتراض. هنا الشيخ جعل الموانع على ثلاثة أقسام، مش كده؟ الحدث الأصغر يمنع من أربعة أشياء، وهو الحدث الذي يوجب الوضوء، والحدث الذي يوجب الغسل ينقسم إلى قسمين، إما أن يمنع من ستة وإما أن يمنع من عشرة. فإذن ما منع من ستة أوسط، وما منع من عشرة أكبر. ما الذي يمنع من عشرة؟ حدث الحيض والنفاس. ما الذي يمنع من ستة؟ حدث الجنابة، حدث الجنابة. فهمتم؟ نعم. حدث الجنابة يعني ما كان بخروج مني أو بإيلاج أو الولادة كذلك. نعم. قال الشيخ: من انتقض وضوءه، أي من كان عليه أو من قام به حدث أصغر. طبعا ما معنى الحدث؟ الحدث في اللغة الفعل، ولكن الحدث في الاصطلاح أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مفهوم؟ نعم. قال: من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. طبعا الأربعة الأشياء في الحرمة متفاوتة، منها يعني ما كانت الحرمة فيها من الكبائر، من جنس الكبائر، ومنها ما كانت الحرمة فيها من جنس الصغائر. فالحرمة حرمة الصلاة مع الحدث والطواف مع الحدث من الكبائر، وحرمة مس المصحف وحمله من جنس الصغائر. فهمتم؟ اكتب كده: حرم عليه أربعة أشياء. فإذن التقسيم باعتبار الحرام، إما أن يكون حرام من جنس الصغائر وإما أن يكون من جنس الكبائر. فالصلاة والطواف من الكبائر، والمس بالمصحف وحمله من الصغائر. قال: حرم من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ كأن من كان ظاهريا سيقول: الذي توضأ ثم بعد ذلك أحدث حرم عليه أربعة أشياء، أليس كذلك؟ فلا، هذا واضح. لكن من لم يتوضأ أصلا فهو محدث أيضا. أفهمتم؟ إذا ما مراده من انتقض وضوءه المحدث، سواء كان توضأ فأحدث أو لم يتوضأ أصلا. فهمتم؟ لهذا عندكم الشارح ماذا قال؟ قال المعنى، انتبهوا، قال المعنى أنه يحرم على من ليس بمتوضئ. هذا هو، من ليس بمتوضئ يشمل من كان متوضئا فانتقض وضوءه ومن لم يتوضأ أصلا، كالكافر الذي لم يتوضأ أصلا وبعدين هذا الكافر أسلم، تمام، فيحرم عليه أن يعني أن يصلي أو يطوف إلى آخره حتى يتوضأ. طيب من كان كافر ابتداء هكذا كذلك، حتى الكافر الذي لم يسلم. واضح؟ طبعا هو مكلف بفروع الشريعة. نعم. قال: حرم عليه أربعة أشياء. نعم. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. قال عندكم الشيخ: من ليس بمتوضئ تحرم عليه الصلاة. نعم. الصلاة أيا كانت، يعني فرضا أو نفلا أو كانت من نحو الصلاة. فمن كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر كما سيأتي معنا بيان ذلك، أنه يحرم عليه أن يصلي وهو محدث، لكن محل الحرمة مقيد بالعلم والعمد. أما إذا كان ناسيا فلا يحرم عليه ناسيا، أو جاهلا معذورا بجهله، كأن كان قريب عهد بالإسلام أسلم حديثا ولم يتعلم الأحكام فصلى وهو محدث ما يعرف، يعرف أن الصلاة هي شعيرة ظاهرة لكن الوضوء ما يعرف شيء، فظن أن الصلاة تجوز هكذا ابتداء بمجرد أن يسلم، تجب عليه الصلاة ويصلي ابتداء هكذا ولا يعرف أنه لابد من الطهارة فصلى، فما حكم الصلاة؟ باطلة. لكن ما حكم الإقدام عليها ويعني التلبس بها؟ حرام. لا، لا حرمة عليه لعدم العلم. فالحرمة مقيدة بشيئين، العلم بالتحريم، مفهوم العلم، وكذلك العمد. بعض الناس يصلي ناسيا الحدث فيصلي صلاة وصلاتين وثلاث بعدين يتذكر كنت محدثا، فما حكم صلاته؟ باطلة. طيب ما حكم تلبسي بالصلاة مع ذلك الحدث؟ عليه إثم؟ لا. فهمتم؟ فإذن نقيد، نقولها يعني الصلاة فرضا كانت أو نفلا بشرط العلم والعمد، بشرط العلم والعمد، مفهوم؟ نعم. قال إذن تحرم الصلاة، تحرم الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت من نحو الصلاة. ما هو الذي من نحو الصلاة؟ قالوا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كذلك تحرم على من كان محدثا. نعم، هناك وجه ولكنه ضعيف لابن جرير الطبري، يقول الصلاة من جنس الدعاء، من جنس الدعاء، لهذا تجوز عنده ولو مع الحدث كالدعاء مطلقا، لكن هذا وجه ضعيف لا يعول عليه. والمعتمد هو ما عليه الجمهور أن الصلاة، صلاة الجنازة من جنس الصلاة وليس من جنس الدعاء، وإن كانت تشتمل صلاة الجنازة على على الدعاء، الجنازة فقط. نعم، فهمتم؟ فإذن هنا الصلاة ولو صلاة جنازتين. أيضا ما كان من نحو الصلاة سجدتا التلاوة والشكر. نعم، ولا يعني لا ولا تغتر بفعل المجتهدين في الملعب. من أتى بهدف سجد للتلاوة، سجد للشكر، خير إن شاء الله، ربما يكون على وضوء فخير وبركة، لكن ستر العورة. هذا تلبس بعبادة فاسدة إن كانت عورته مكشوفة. ثانيا استقبال القبلة، فإن استقبل المدرب ولا استقبل الجماهير، فهذا شيء يعني وإن كان في الأصل يدل على تعلق بالعبادة وتعلق بالله سبحانه وتعالى شيء مطلوب، لكن لا يتلبس بعبادة فاسدة، لا يتلبس بعبادة فاسدة، التلبس بالعبادة الفاسدة حرام. فماذا نفعل طيب لو أردنا أن نعبر عن الفرح بشيء مما يدل على أنك مسلم؟ تدعو الله، ترفع يديك، تكبر، يعني شيء من هذه الطريقة التي تعبر بها عن إسلامك وفرحك وتوحيدك لله سبحانه وتعالى. تسجد للتلاوة أو تسجد للشكر، اسجد للشكر لكن بالطريقة التي تدل على التلبس بعبادة صحيحة، استقبل القبلة، كن مستور العورة، كن على طهارة، خير وبركة. هل هذا يمكن لك؟ نعم. نعم، لهذا يعني لابد من مراعاة هذه الأشياء. فهذه من نحو الصلاة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. نعم، لا تجوز مع الحدث. نعم، أيضا خطبة الجمعة، خطبتا الجمعة الأولى والثانية، خطبة عندنا الخطب على يعني أنواع، خطبة جمعة، خطبة العيدين، خطبتا العيدين، خطبة الاستسقاء، الكسوف والخسوف، الخطبة التي تشرع في النسك، خطبة الوقوف بعرفة، هذه الخطب كلها تجوز مع الحدث إلا خطبتي العيد، إلا خطبتي الجمعة، إلا خطبتي الجمعة. لهذا يقول هذه من نحو الصلاة خطبتي الجمعة، لكن خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف والخسوف وهكذا العيدين، يعني إذا أحدث الإمام بعد الصلاة صلى بهم العيدين ثم بعد أن صلى العيد أراد أن يخطب يعني انتقض وضوءه، فهل له أن يتوضأ؟ وله أن يتوضأ، لكن لو أراد أن يخطب مع الحدث الخطبة صحيحة، خطبة إيه؟ صحيحة، مفهوم هذا كلام. وكذلك الاستسقاء وهكذا الكسوف والخسوف، لهذا تجدهم يقيدوها بإيه؟ لكن اكتب على هامش نسختك الصلاة فرضا كانت أو نافل أو نفلا أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة وشكر أو خطبة الجمعة. نعم، فإذن استثنوا فقط صلاة فاقد الطهورين ودائم الحدث، فإذن هذا مستثنى من التحريم. فمن كان محدثا مع نعم ولكنه كان فاقدا للطهورين، مراد بالطهورين الماء ومراد بالطهورين التراب، يعني هذه وسيلة الطهارة في حق المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فإن كان محدثا أصغر أو أكبر وأراد أن يتوضأ ما وجد ماء، فأراد أن يتيمم ما وجد ترابا، فماذا يفعل؟ لا يصلي؟ قالوا لا، يصلي فاقد الطهورين، وصلاة حينئذ تصح ولا تحرم، لا تحرم وتصح للضرورة مراعاة لحرمة الوقت حتى لا يخلي الوقت من عبادة. للوقت حرمة، للوقت حرمة أي للوقت تعظيم، فلا تخلي الوقت من العبادة التي تجب فيه، فيصلي مقتصرا على إن كان محدثا حدثا أكبر على الفاتحة، وإن كان محدثا حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ أيضا السورة ويصلي، وعليه الإعادة، عليه الإعادة. متى يعيد؟ إذا وجد الماء أو التراب، فإذا وجد الماء مطلقا أعاد، وجده في الوقت أو وجده خارج الوقت، وإذا وجد التراب في الوقت أعاد، وإذا وجد التراب خارج الوقت أعاد إذا كان قد وجد التراب بمحل يسقط به الفرض، بأن كان المحل الغالب فيه فقد الماء، مفهوم؟ نعم. أما إذا كان في الغالب فيه فقد الماء، أما إذا كان وجد التراب خارج الوقت بمحل الغالب فيه وجود الماء أو استوى الأمران لا يعيد، لأنه كذا كذا لو عاد بالتيمم سيعيد أيضا مرة أخرى كما سيأتي معنا بيان ذلك. فهمتم؟ إذن لما نسأل فاقد الطهورين ما حكم صلاته؟ صحيحة، عليه الإعادة، نعم تجب عليه الإعادة. كيف تجب عليه الإعادة؟ فيه تفصيل، إن كان قد وجد الماء مطلقا أعاد، بمعنى وجد الماء في الوقت أو وجد الماء خارج الوقت أعاد، وإذا كان وجد التراب فقط ففيه تفصيل، هل وجد التراب في الوقت؟ قال نعم أعاد. وجد التراب خارج الوقت فيه تفصيل، هل وجده خارج الوقت بمحل الغالب فيه فقد الماء؟ قال نعم أعاد. الغالب فيه استواء الأمرين أو عاد وجود الماء لا يعيد، لأنه وإن تيمم سيعيد مرة أخرى، فيسمى هذا التحصيل حاصل. فهمتم؟ نعم. ربما يعني التفصيل محتاج لوقت، ارجع إلى الدرس بعدين عندما يرفع اكتب هذا مفهوم عشان نمشي بس. فيستثنى من هذا فاقد الطهورين ودائم الحدث، وهو كسلس البول كالمستحاضة، فهؤلاء يصلون ولو مع حدثهم الدائم، لكن بشروط الطهارة عند دائم الحدث، أن تكون الطهارة بعد دخول الوقت، وأن يكون وأن تكون بعد الاستنجاء، يعني إذا دخل الوقت استنجى وتطهر وصلى ووالى ما بين هذه الأفعال، استنجى أو استنجيا وبعدين يعني قام بالحشو والتعصيب أو قام بالحشو والتعصيب ثم والى بين ذلك، والموالاة بعد ذلك بينه وبين الطهارة، والموالاة بين أفعال الوضوء، ثم الموالاة بين ذلك والصلاة. فهمتم؟ قال بعد ذلك أيضا مما يحرم الطواف، من كان محدثا حدثا أصغر ومثل كما سيأتي معنا حدثا أكبر. يحرم عليه الطواف بأنواعه، طواف قدوم أو طواف وداع أو طواف إفاضة أو طواف تطوع أو طواف تحلل بأنواعه. نعم، سيأتي معنا كما شرحنا سابقا أنواع الطوافات. عندنا طواف الركن وهو طواف الإفاضة، وطواف الوداع وهو طواف واجب، وعندنا طواف القدوم وهو طواف مسنون، وعندنا طواف التطوع وهو أيضا طواف مسنون، وكذلك أيضا طواف التحلل وهو يعني من تحلل بسبب الفوات، فإن هذا كله أيضا واجب يعني لأجل التحلل. ومع هذا لا يجوز مع الإيه؟ مع الحدث لابد عليه أن يتوضأ، إلا إذا كان فاقدا للطهورين، هذه صورة يعني نادرة، أو كان دائم حدث كمستحاضة أو كسلس البول ونحوه، هذا غالب موجود، مفهوم؟ ففي هذه الحالة يجوز له الطواف. طيب، أيضا من كان قد انتقض وضوءه حرم عليه أمر آخر. إذن هذان الأمران المحرمان من جنس الكبائر، لكن شرط التحريم العلم والإيه؟ العمد. العلم والعمد. ومس المصحف وحمله أيضا مما يحرم مس المصحف. طيب، ما المراد بالمصحف؟ القرآن المكتوب، لكن أي القرآن المكتوب؟ القرآن يكتب إما للدراسة وإما أن يكتب للتبرك، فيقول ما كتب من القرآن للدراسة، ولو المكتوب من القرآن آية واحدة، كمن يكتب آية من القرآن في لوح أو في دفتر للتحفظ، للحفظ، فهمتم؟ فإذن هو كتبه لدراسة لتعلم التلاوة، فهذا المراد بالقرآن. ليس المراد بالقرآن فقط أن يكون جميع القرآن موجود في هذا المصحف كما هو الموجود الآن المعهود عندنا، هو هذا الذي يحرم، لكن لو ورقة مكتوب فيها شيء من القرآن لدراسة لا تأخذ حكم القرآن؟ نعم، تأخذ حكمه. كيف هذا؟ ننتبه. إذن المراد بالمصحف لما قال مس المصحف وحمله، نقول ما المراد بالمصحف؟ لأن المصحف له ثلاثة إطلاقات، يعني سيأتي معنا بيان. إطلاق كلامي عند أهل الكلام، كلام الله تعالى، وهذا يعني مجرد عن كونه مكتوبا. ويطلق المصحف على ما كتب من القرآن للدراسة والتلاوة، ولو جزءا من القرآن ولو آية، ولو آية، نعم، ولو بعض آية بشرط الإفهام، نعم. فكل هذا هو من جنس المصحف. فما كتب من القرآن، تفيد البعضية هنا، لا، من القرآن للدراسة أخذ حكمه، فيحرم مس هذه الصفحة أو الورقة، هذا اللوح يحرم مسه، مفهوم؟ ويحرم حمله مع الحدث. تفهمون يا مشايخ؟ نعم، يحرم. طيب، ما كتب من القرآن لأجل التبرك أو لأجل الزينة والتبرك بها مثلا، أو لأجل التحصن كالتميمة، للتحصن يعني لا للتلاوة، القرآن كتبه هكذا في ورقة وبعد ذلك لفه وجعله في يعني خرقة هكذا وحمله للتحصن. فحمل ومس هذا المصحف أو هذه الورقة المكتوب فيها شيء من القرآن لأجل التحصن، تميمة تسمى، ما حكمه؟ لا يحرم لا مسه ولا حمله مع الحدث، لأنها ما كتبت لدراسة، كتبت لإيه؟ كتبت لتحصن، لكن بقصد التحصن لا، العبرة بقصد من؟ الكاتب، إذا كان كتبه لنفسه، وإن كان مستأجر فالعبرة بقصد آمره، قال له اكتب السورة الفلانية، فكتب علشان يأخذ أجرته، من الذي قصد؟ الآمر. ماذا قصد؟ قصد التلاوة والدراسة ولا قصد التبرك والتحصن؟ العبرة بقصد الآمر حينئذ، مفهوم؟ نعم. هذا بعدين سيأتي معنا بيانه. إذا كان في هذه الحالة الآن المصحف المجرد ولو بعض آية ولو آية، نعم، فما كتب من القرآن بقصد التلاوة والدراسة وبقصد الدراسة فهو من المصحف يأخذ حكمه من حيث حرمة مسه وحمله مع الحدث. هذا المصحف المجرد، مفهوم؟ إلا واحد فقط وهو الصبي المميز. الصبي المميز هذا يعني الصبي أي الذي لم يبلغ وكان مميزا، يجوز له حينئذ حمل المصحف أو اللوح أو ما كتب فيه شيء من القرآن لأجل الدراسة فقط، هذا يستثنى. الصبي غير المميز لا يمكن من المصحف وهو محدث. والصبي المميز أيضا لا يمكن من المصحف إذا كان لغير دراسة، أما لأجل دراسة فيجوز لوليه أن يمكنه من ذلك. ليه؟ قالوا لأن الصبي المميز يشق عليه الحفاظ على الوضوء، وإن وضأه أو وضأته أمه بعد شوية يمكن يخرج منه شيء لا يبالي، أفهمتم؟ يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير. ونحن نريد أن يحفظ القرآن، نريد أن يحفظ له القرآن، ويعني والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. قال مس المصحف. طبعا ما المراد بالمصحف؟ طبعا مسه أي بمسه بأي جزء من أعضاء بدنك ولو مع وجود حائل، وليس المراد بالمس هنا ما مر في نواقض الوضوء ببطن الكف وبطون الأصابع، بل حتى ولو بظهر الكف ولو بوجهك، أفهمتم؟ نعم، المس بأي عضو من أعضاء البدن ولو مع وجود حائل، لكن حائل إيه؟ يعني بحيث يعد عرفا ماسا له. أما إذا كان هناك حائل بينك وبينك وسادة ونحو ذلك، وبحيث لو مسست الوسادة لا تعد ماسا حينئذ للمصحف، إذن في هذه الحالة لست إيه؟ لست يعني مأثوما بهذا الفعل. مس المصحف. ومن المصحف ما قال العلماء من جلده، جلد المصحف يأخذ حكم المصحف، مفهوم؟ وكذلك الأوراق التي تكون ما بين الجلد والأوراق المكتوبة فيها المنقوش فيها المصحف، الأوراق البيضاء هذه تكون بين الجلد كهذه الورقة، لو أنك وجدتها هكذا معلقة أو يعني يحرم مسها أيضا، فهذه منسوبة إلى المصحف بالمجاورة والاتصال. أيضا مما يحرم مسه المصحف الذي الفراغ البياض الذي يكون ما بين السطور المنقوش فيها شيء من المصحف والهوامش الخالية من الكتابة، كل هذا تأخذ حكم المصحف. وفي نظر الفقير والله أعلم احتياطا أيضا صفحة الهاتف إذا فتحت برنامج المصحف أخذت حكمه. لا تقول هذا هاتف، هذا هاتف نعم لكنه هاتف ذكي تجوزا، يعني فيأخذ. لو فتحت البرنامج الآن، هو أنا فتحت البرنامج الآن أخذ حكمه، فهمتم؟ فبمجرد أن أفتح البرنامج المصحف يأخذ هذا حكمه. يأخذ حكمه في حرمة المس، وكذلك حتى الحمل. إذا خرجت من البرنامج خلاص ما في مشكلة، بقصد التحصن لا بأس، لكن بقصد التلاوة، بقصد ليه؟ التلاوة. الحمل كذلك فليكن، لأنه في هذه الحالة هو حامل لهذا ليه؟ يعني هذا الآن المصحف أخذ حكم اللوح، أخذ حكم ليه؟ اللوح. واللوح ممكن يصلح لكتابة القرآن بعدين تمسح النقوش فتجعله محلا لكتابة الفقه، بعدين تمسحه فتجعله محلا للاستناد إليه، تمسحه بعدين خلاص ممكن تحمل فيه شيء، فهمت؟ ف فيعني يتعدد الأغراض كاللوح تماما. مس المصحف وحمله كذلك حمل المصحف يحرم. نعم كما قال هنا وحمله إذا كان طبعا مجردا، لكن إذا حمله مع متاع طبعا الحمل أبلغ من المسرة. غالبا سيتصور بعض الناس يقول كيف يخلو الحمل عن المس، فكل حمل مس مش كذا، وليس كل مس حمل، لا قد توجد عندنا صورة يكون فيها حمل ولا يكون فيها مس، فبينهما عموم مخصوص وجهي. يعني كمن يعني يضع وضع هكذا المصحف أو يعني ربطه بحبل فحمله بالخيط، فإذن هو حامل للمصحف دون أن يكون ماسا له، دون أن يكون ماسا له، فإذن انفكت هنا الجهة، فلم يوجد المس ووجد الحمل، لم يوجد المس ووجد الحمل، فهمتم؟ فيحرم أيضا. طيب قد يكون الحمل للمصحف منفردا، وقد يكون الحمل للمصحف مع غيره، فإذا كان مع غيره ففي الحكم في الحرمة أو عدم الحرمة تفصيل. فإذا حمله مع غيره كالذي يكون معه حقيبة والحقيبة فيها مصحف وكان محدثا فأراد حينئذ أن يحمل الحقيبة جاز له الحمل وإن كان المصحف أيضا محمولا، لأن هنا الحمل للمصحف ما كان مقصودا، إنما المقصود إيه؟ الحقيبة، فهمتم؟ فإذا قصد أو قصدت بالحمل الحقيبة أو ما كان في الحقيبة من متاع آخر ومصحف أيضا، فهذا اشتراك في القصد، إذا قصد الحقيبة فقط أو قصد الحقيبة وما فيها من الأمتعة والمصحف، الحقيبة الكتب فيها الكتب وفيها المصحف وكان محدثا، ماذا قصدت حين حملك للحقيبة؟ قال قصدت حمل الكتب والمصحف، جاز له ذلك، تفهم؟ لم يحرم بالاتفاق. طيب لو قصد المصحف فقط حرم بالاتفاق، أطلق فيه خلاف، شيخ الرملي قال لم يحرم وشيخ ابن حجر قال يحرم في حالة الإطلاق. ماذا قصدت حين حملت الحقيبة؟ قال لم أقصد شيء، يعني لا أقصد حمل المتاع ولا الحقيبة ولا المصحف كده، بس حملته كده، يعني كان مجردا عن القصد، يعني حمله وكذا. الشيخ الرملي قال لم يحرم، ابن حجر قال إيه؟ قال يحرم. فيصير عند الشيخ ابن حجر ثلاث صور، أو الشيخ الرملي عنده ثلاث صور لم يحرم فيها الحمل، إذا قصد المتاع فقط أو قصد المتاع والمصحف تشريك أو لم يقصد شيئا، ثلاث صور يجوز فيها الحمل عند الشيخ من الرملي، وواحدة فقط يحرم فيها الحمل إذا قصد المصحف فقط، مع أنه حمل غير المصحف لكن قصد بالحمل المصحف، مفهوم؟ لكن الشيخ الشيخ ابن حجر قال صورتان يحرم فيها الحمل وصورتان لا يحرم فيها الحمل، صورة الحمل المحرمة أن يقصد المصحف فقط أو يقصد أو لا يقصد شيئا يطلق، فهمتوا؟ ويحرم ولا يحرم إذا قصد المتاع فقط أو قصدهما المتاع والمصحف يعني، تمام؟ لكن أي رأيكم لو أنه فقط يعني المصحف في حبل فحمله بالحبل هكذا خلاص حرم، لأنه القصد من وراء الحمل كله المصحف، لكن الحبل أصلا يعني غير مقصود بالحمل ابتداء إلا إذا قصده يعني، لأن كان الحبل نفيسا كان الحبل نفيس مقصود لذاته، عنده هذا الحبل يعني سيتخذه لغرض، لكن غالبا ما يكون الحبل يعني غير مقصود، نعم كالخيط مثلا الصغير، الكيس يعني اللي هو الشنطة هذا السلة هذا، هذه أيضا نفس الحكاية، يعني هل إذا حمل المصحف في الكيس هذا في الزنبيل أو الكيس هذا يسموه في مصر من الشنطة فهمتم؟ فهي أتي فيه نفس المعنى، هو قاصد الكيس أن الكيس نفيس، ها؟ ممكن ممكن فهمتم الآن؟ لكن أيضا انتبه لقضية الحمل للمصحف والمس للمصحف مع الحدث، يعني بالتفصيل الذي مر معنا. يعني شرط الحرمة في الحمل والمس ألا يكون لحاجة أو ضرورة، طبعا مع العلم والعمد، مع العلم والعمد والاختيار ألا يكون لحاجة أو ضرورة. أما إذا حمله لحاجة كأن خاف عليه الضياع، قال أنا يعني الآن محدث فخاف عليه الضياع ولم يجد مسلما على طهارة يستوثقه إياه، يعني يودعه إياه، خلي عندك المصحف هذه، خلي بالك أنا محدث الآن مش لا أستطيع أن أحمله ولا أستطيع أن أمسه، سأتوضأ وأرجع. فقال له خلاص تمام، في هذه الحالة حرم عليه المس لأنه استوثقه مسلم، استودعه إياه، لكن قال أنا ما وجدت مسلما أودعه إياه وخفت عليه الضياع، لو ذهبت لأتوضأ وتركته حتى لم أحمله ولم أمسه فخفت سأخاف عليه الضياع، سأذهب أتوضأ وأعود قد لا أجده. في هذه الحالة يجوز له حمله ومسه، نعم يجوز له حمله ومسه ولو مع الحدث للحاجة. وما مثال ذلك في الضرورة؟ قالوا مثال ذلك في الضرورة أن يخاف على المصحف الحريق أن يحترق، أو يخاف على المصحف الغرق، فيضان كما أحيانا في بعض البلدان عندكم يكون فيضان في الماء هكذا والأنهار والسيول والأمطار، وإذا بالمياه تدخل إلى البيت ولا سمح الله قد تكون مكتبتك في أول الدور، الدور الأول وفيها المصحف، وأنت تخاف على هذا المصحف لكونه نفيس وأنت تتعهد بالتلاوة والمراجعة، فخاف عليه وهو محدث. طيب هو الماء عندك توضأ به قال يعني يصعب علي أن أراعي الوضوء والإيه والإنقاذ، خلاص قام بحمله ومسه حينئذ خشية الإيه الغرق للمصحف، فيجوز حينئذ حمله ومسه ولو مع الحدث للضرورة. وكذلك لو خاف على المصحف أن يقع في يد كافر فإنه يجوز له حينئذ أن يحمله ولو مع الحدث، يعني خشية أن يقع في يد كافر. نعم مفهوم؟ نعم. أو أن يقع أن تقع عليه نجاسة يتنجس المصحف، فأيهما أخف ضررا، أن تحمله أو أن تمسه مع الحدث، أو أن تتركه يعني يتنجس؟ أخف ضرر أن تحمله مع الحدث، فهمتم؟ هذا أخف ضرر، وإلا الأخف ضررا هو أن يتنجس المصحف، لا بل الأول، الصورة الأولى، فهمتم؟ ففي هذه الحالة إذن نقيد الحرمة بقيود، حرمة مس المصحف وحمله بشرط العلم بالتحريم، لا يمسه إلا المطهرون. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، فشرط الحرمة العلم بالتحريم والعمد، وكذلك أيضا عدم الحاجة أو الضرورة، أفهمتم؟ نعم. وقلنا إن يعني ما يأخذ حكم المصحف واحد الجلد، لا فرق بين، عند الشيخ الرملي، الشيخ الرملي يقول لا فرق بين الجلد المتصل والجلد المنفصل إذا بقيت نسبته، حتى ولو كان الجلد منفصلا على المصحف بشرط أن تبقى نسبته إلى المصحف. كل من رآه سيقول الله هذا جلد مصحف، مع أنه ما فيه مصحف، يعني ما في شيء، مكتوب فقط قرآن كريم أو القرآن الكريم، هذه نسبة. لكن لو أننا أخذنا هذه الجزئية ومسحناها وبعدين بقي جلدا منقطع النسبة، منفصل ومنقطع النسبة، منفصل ومنقطع النسبة، الشيخ ابن حجر والشيخ الرمي قالوا يجوز حينئذ مسحه وحمله لأنه ما عاد جلدا لمصحف لا حسا ولا نسبة. أفهمتم؟ إذن هكذا الأمر الذي أيضا يأخذ حكم المصحف ما هو؟ جلده المتصل، جلده المتصل به هذا بالاتفاق. طيب وجلده المنفصل عنه كذلك جلده المنفصل عنه يأخذ حكمه ما لم تنقطع نسبته. فهمتم؟ ما لم تنقطع نسبته إليه. فهمتم ما معنى انقطاع النسبة؟ أيوة. أيضا ماذا يأخذ حكم المصحف؟ قالوا ما يأخذ حكم المصحف الايه؟ الخريطة والعلاقة أو والعلاقة والصندوق، هذه ثلاثة أيضا أخر تأخذ حكم المصحف. كم واحد الآن؟ الجلد بنوعيه المتصل والمنفصل ما لم تنقطع نسبته، اثنان الخريطة، ثلاثة الصندوق، أربعة العلاقة، عاد واحد، خمسة الكرسي. مفهوم؟ فهذه يعني تأخذ حكم المصحف لكن بشرط، يعني اللي هي الخريطة، تعرفون ما هي الخريطة؟ الصندوق، الكيس، كيس المصحف يسمى ايه؟ خريطة. كيس المصحف هذه خريطة، تسمى خريطة. يعني قديما الذي يذهب الى الكتاب يتعلم القرآن يجعلون له كيسا خاص يضع فيه المصحف، واذا ذهبت الى البيوت القديمة يجعلون المصاحف في اكياس هكذا خاصة من خرقة وتعلق في الجدار، معروفة هذا أول ما تراه هذا كيس المصحف. فهل يحرم مس هذا الكيس؟ قالوا نعم يحرم مس هذا الكيس إذا كان المصحف فيه، أما إذا خلع عن المصحف، يعني أنت وضعت المصحف على الترابيزة هنا على الـ على الـ على ليه وضعت المصحف على الكرسي وعلقت الخريطة، فجاءت أمك أو جاء أخوك اللي يمس هذه الخريطة هو محدث، يجوز مسه حينئذ الكيس؟ الكيس يجوز مسه الآن لأنه ما خلى من المصحف، الآن خلى من المصحف، لكن وهو فيه هذا مقيد بشرط أن يكون المصحف فيه، بس بشرط، الشرط الأول أن يكون كيس المصحف مش كيس غيره، ثانيا أن يكون المصحف فيه، تمام؟ أن يكون المصحف إيه؟ فيه. لكن لو أن عندي حقيبة بتاع الكتب وفيها المصحف ما فيها شيء كتاب آخر، فيها المصحف، فهل يحرم مس هذه الحقيبة؟ لا، إنما حملها بشرط بقصد إيه؟ حمل المصحف. فهمتم؟ لكن مسها لا لأنها ليست معدة للمصحف. أفهمتم المسألة؟ الخريطة والصندوق والعلاقة، هذه الثلاثة يحرم مسها بشرطين، أن تكون هذه للمصحف معدة له مخصصة له، الشرط الثاني أن يكون المصحف فيها. مفهوم يا أحباب؟ باقوس واضحة؟ فهم؟ أيوة. يلا عشان نمشي ركزوا معنا، لا تذهبوا بعيدا. مفهوم؟ إذن شرطين. طيب لو لم يكن فيها المصحف جاز حملها، جاز مسها، أو كانت لغيره وهو فيها جاز مسها أيضا. مفهوم؟ نعم. الخريطة وكمان الصندوق، تعرفون الأحيان المصحف الآن المجزأ هذا في صندوق هكذا، هذا الصندوق يأخذ حكم المصحف إذا كان المصحف فيه، فما دام المصحف فيه حرم مسه حينئذ وحرم أيضا حمله، لكن إذا خلع عن المصحف جاز مسه حينئذ بل وجاز حمله. مفهوم؟ لأنه ليس له حكم الجلد، لا تقول هذا كالجلد منفصل، الجلد المنفصل كان جلدا متصلا ثم انفصل، لكن هذا ابتداء هو منفصل، هو وعاء. فأنتم أيضا العلاقة، العلاقة يعني الحبل هذا الخيط اللي يعني يربط في الكيس أو في الخريطة، في الخريطة للتعليق ليعلق أثناء الحملة أو للتعليق، فهذا أيضا مما يقود ويحكمه إذا كان المصحف فيها. وهل حكم المصحف ما كان من الكتاب الذي يوجد فيه شيء من القرآن كما في السؤال الأخ؟ لا، إلا إذا كان القرآن أكثر من من غير القرآن. يعني عندنا كتاب فقه وفي ضمن الكتاب الفقه آيات من القرآن، فنسبة الآيات من القرآن مكتوبا إلى نسبة غير القرآن مكتوبا دون، فإذن يجوز حمله ومسه، يجوز حمله مطلقا. وبالنسبة للمس كذلك، إلا ما كان من التفسير، تفسير القرآن. تفسير القرآن يقول الشيخ الرملي والشيخ ابن حجر العبرة حينئذ بالمس، عفوا الشيخ ابن حجر يقول أو الشيخ راجعها الذي أحفظه الشيخ الرملي يقول العبرة في المس حينئذ إذا كان القرآن أكثر من التفسير. حرم المس، حرم الحمل وحرم المس. للحمل كله ومس المصحف كله، لكن بالنسبة للصفحة إذا كان قد فتح صفحة من القرآن الشيخ الرملي يقول العبرة في، أو الشيخ بن حجر يعني راجعوا أي من هذين له هذا القول، العبرة في المس بالصفحة، الصفحة. لو أن القرآن الآن أكثر أو التفسير أكثر حروف التفسير المكتوبة المرسومة أكثر من حروف القرآن في الكل، في الكل جاز حينئذ الحمل. طيب بالنسبة للمس قالوا العبرة بالصفحة الممسوسة، هل حروف القرآن فيها أكثر أو حروف المصحف التفسير فيها أكثر؟ فإن كانت حروف التفسير فيها أكثر جاز المس، وإن كانت حروف القرآن فيها أكثر حرم المس. ففي المس العبرة بالصفحة الممسوسة، وفي الحمل العبرة بالكل. فهم؟ نعم. قال أيضا ومثل هذا يقاس عليه بقية الايه، لا تقول مثلا هذا الموبايل إذن في هذه الحالة كيف يفتح، الله أعلم. هذا الموبايل يأخذ حكم اللوح يا أحمد، متى ما فتحت البرنامج على القرآن صار لوحا، فكما يحرم مس المصحف واللوح كذلك يحرم ايه مس الموبايل. خرجت من هذا البرنامج خلاص، خرجت من البرنامج مع السلامة، فصار في هذه الحالة رجع إلى عادته الأصلية، عادة حليمة إلى عادتها القديمة. قال نعم خلاص، هذا الآن من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم ضربوا المثال بالتفسير، لكن ليس المقصود التفسير، بل كل ما كان من غير القرآن مكتوب مع القرآن، كل ما كان. فكالتفسير للتمثيل، لأن الغالب يعني أن المصحف والتفسير هو الذي يكون قد ربما إيه متقارب، متقارب خاصة ما كانت من التفاسير الموجزة كتفسير الجلالين. قيل إن تفسير الجلالين يعني عدد حروفه، طبعا عدد حروفه رسما وليس لفظا، العبرة في العدد ما بين القرآن وغير القرآن باللفظ ولا بالرسم، بالرسم المرسومة مكتوبة يعني. فقيل إن أحد علماء تهامة في اليمن قام بحسب بعد حروف التفسير وحروف القرآن، فوجد إن حروف التفسير أي تفسير الجلالين تزيد على حروف المصحف بحرفين أو نحو ذلك، يعني جملة بسيطة كلمتين أو حرفين أو ثلاثة، يعني حروف يسيرة يعني في الحرفين فيما أحفظ تقريبا. ولهذا قالوا يجوز حينئذ حمله، ويجوز أيضا مسه باعتبار الصفحة كما قال الشيخ الرملي، مفهوم؟ لكن قال العلماء ينبغي أن يتورع الإنسان حينئذ مع تفسير الجلالين، لاحتمال أن تكون هذه الحروف الزائدة زادت من قبل الناسخ، طيب حتى ولو كانت من قبل الناسخ فهي أيضا حروف زائدة، لكن يقول هذه حروف زائدة غير مقصودة، غير مقصودة من باب التعظيم احتياطا، احتياطا فيحتاط. أما بعض التفاسير اللي موجودة، هذا طبعا يعني التفسير مراد بالتفسير هو التفسير الممزوج بالقرآن، أما التفسير المحشى فالشيخ ابن حجر يقول لا، الشيخ ابن حجر يقول لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم التفسير، هذا مصحف محشى بالتفسير. يعني كيف المحشى بالتفسير؟ يعني المصحف موجود كاملا هكذا في صلب الصفحة، إنما كتب التفسير على هامشه، والرب يقول كذلك يعني كمثل التفسير المصحف المحشى بالتفسير. لكن بعض التفاسير الآن المطبوعة حديثا المصحف فيها، خاصة تفسير الجلالين الآن تجده مصحف مرتين، أولا المصحف في صلب الصفحة، ثانيا المصحف في الهامش ما بين هلالين وخارج الهلالين التفسير. فإذا أيهما أكثر؟ أكيد المصحف بالاتفاق لأنه تكرر، فهمتم؟ لكن انتبهوا لكلام ابن حجر، يقول ليس من التفسير، ليس من التفسير المصحف المحشى بالتفسير. نعم. قال الشيخ بعد ذلك ويحرم على الجنب. الآن الحدث ما يحرم بالحدث الأوسط، ما يحرم بالحدث الأوسط. قال ويحرم على الجنب. من الجنب؟ من قامت به الجنابة. وأسباب الجنابة كم يا مشايخ؟ واحد سألك ما هي أسباب الجنابة؟ ما هي أسباب الجنابة؟ الجماع واحد، اثنان خروج المني، ثلاثة الولادة، فأنتم؟ فهذه كلها أسباب للجنابة. فما يحرم بالحدث الأوسط ستة، الأربعة المذكورة أولا يضاف إليه اثنين، يزاد عليها اثنين، تلاوة القرآن واللبث في المسجد. خلاص نشرح الأربعة الأولى ولا قد شرحناها؟ شرحناها تحصيل حاصل. الأربعة المتقدمة ويضاف عليه إيه؟ أيوة، اللبث في المسجد. قال اللبث في المسجد، طبعا يعني ما المراد باللبث؟ اللبث على قسمين يا أحباب، اللبث هو المكث في المسجد بقدر الطمانينة فما فوق، مفهوم؟ اللبث هو المكث في المسجد، والمراد بالمكث يعني الوقوف هكذا زمنا يسع الطمانينة فما فوق ولو لم ينوي اعتكافا. فمن كان جنب جنب، ومثله كما سيأتي معنا الحائض والنفساء، يحرم عليه أن يمكث في المسجد زمنا يسع الطمأنينة فما فوق. فهذا هو اللبث بشرط أن يكون مسلما. إذن شروط اللبث بشرط أن يكون مسلما، اثنان بشرط أن يكون بالغا عاقلا أو مكلفا، يعني يجعله شرط واحد، اثنين التكليف، والتكليف يشمل البالغ العاقل، ثلاثة أن يكون غير نبي، أفهمتم؟ أربعة أن يكون غير معذور، غير معذور، أربعة شروط. لهذا الشيخ عندكم قال لكن إن كان مسلما مكلفا ليس بنبي ولا معذور. فإذا هذه أربعة شروط لحرمة اللبث في المسجد أو التردد فيه، حرمة اللبث في المسجد أو التردد فيه مشروطة بأربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يحرم على الكافر أن يلبث في المسجد، أن يدخل إلى المسجد، لكن بشرط أن يأذن له مسلم، أما إذا دخل الكافر دون إذن مسلم لا يجوز، نعم يخرج منه إذا أذن له مسلم، أو كان دخوله لحاجة ما أذن له مسلم لكن هو بنفسه دخل، ليه؟ بينه وبين مسلم النزاع، فذهب إلى المفتي. فين المفتي؟ قالوا له المفتي في المسجد. ذهب إلى المفتي، دخل إليه، هو يعرف أن المفتي جالس في المسجد. يا شيخ أهلا يا قرقيس، عامل إيه؟ أنا عندي مسألة فلانية. هل الشيخ يقول اخرج من المسجد لأنك كافر؟ هو عرف أنه دخل لحاجة، أفهم؟ ما دخل للاستراحة، دخل لحاجة من استفتاء أو تقاضي، أراد أن يقاضي خصما له، والقاضي في المسجد، فذهب ل يعني الخصومة، لفض الخصومة، فهمتم؟ فإذن هذا لحاجة، أو ذهب لتعلم حكم الشرع للإسلام مثلا، أراد أن يسلم، فهذا كله من يجوز للكافر أن يدخل حينئذ. إذا دخل لغير هذين الغرضين لا يجوز له، لم يأذن له مسلم ولم يدخل لحاجة، ما يجوز لك. إذا كان السائح هذا الذي يدخل إلى المسجد بإذن من المسلمين، نعم يجوز، حتى ولو كان سيأخذ جنبر في المسجد، صورة، ذهب إلى الأزهر، تعمل إيه في الأزهر؟ تتعلم حاجة الباجوري؟ ماذا سأخذ صورة سياحة كده، أنظر إلى العمارة الإسلامية، يا سلام إيه الجمال ده، بس ودخل خرج يأخذ صورة، يجوز له، لأن الذي آذن له في الدخول مسلم، ولو لم يكن هذا المسلم إمام الجامع. نعم. أو دخل لحاجة، كأني أراد أن يتعلم شيئا عن الإسلام، هو جاء إلى مصر ورأى فيها مظاهر الإسلام، فقال لهم كيف يعني أعرف شيئا عن تعاليم الإسلام، أنا لا أعرف يعني، بس رأيت مظاهر الإسلام، فقالوا له يعني ابحث عن الشيخ، ولا اذهب يعني إلى المسجد ستجد هناك من، فدخل إلى المسجد لكي يتعلم شيئا عن تعاليم الإسلام ليقبل على الإسلام، يجوز هذا حينئذ، لأن هذا من الإيه؟ من الحاجة أيضا. فإذا الشرط الأول الإسلام، فغير المسلم لا يجوز له أن فغير المسلم يجوز له الدخول. الإسلام هذا شرط للحرمة، حرمة الدخول اللبث في المسجد في حق الجنب بشرط أن يكون مسلما، أما لو كان هذا الجنب غير مسلم ككافر مثلا يعني لا يحرم عليه، بل يجوز للكافر أن يدخل للمسجد بشرط أن يأذن له مسلم أن يكون دخوله أو يكون دخوله إيه لحاجة، كاستفتاء أو تقاضي مثلا أو تعلم شيئا عن الأحكام الإسلامية، فهمتم؟ الشرط الثاني من شروط الحرمة أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فالمجنون وإن كان جنبا لا يحرم عليه أن يدخل في المسجد، يدخل إلى المسجد أو أن يلبث في المسجد، أو كان صبيا جنبا مثلا فيعني لا يحرم عليه أن يمكث في المسجد ويلبث فيه، أفهمتم؟ الشرط الثالث أن يكون غير نبي، أما الأنبياء فمن خصائصهم لأنهم يعني الجنابة في حقهم يعني صورية، ولهم في الأصل أهل طهارة حسا ومعنى، فهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشرط الرابع عدم العذر، أما مع العذر فيجوز المكث في المسجد واللبث فيه أو التردد فيه ولو مع الجنابة، فهمتم؟ نعم. ما المراد بالعذر؟ يعني العذر كأن يعني يكون عليه جنابة وكان خاف من خروجه من المسجد، يعني خاف على نفسه أو خاف على عضو من أعضائه أو خاف على ماله، قال أنا يعني إن خرجت في فوضى هناك أو أخاف أن يقتلني شخص ما، فالأمان هو أن يبقى في المسجد لكنني جنب، فكيف يفعل في هذا الحال؟ هل نطرد من المسجد؟ قل أخرج لأنك جنب، فطيف سأموت، فأيهما يقدم حينئذ؟ المكث في المسجد، عفوا يعني أيهما يقدم؟ الحفاظ على نفسه، فيراعى حرمة النفس ولا بأس يعني أن يمكث في المسجد حينئذ، أن يمكث لا ولو لم يكن معتكف، أو يعني يكون مثلا معتكف في المسجد ولكنه أجنب حال اعتكافه في المسجد، فهمتم؟ وقال الآن الوقت ليل ولو أنا خرجت من المسجد لأغتسل أخاف على نفسي الساعة 3 فجرا أو الساعة 2، فقال أحسن أنتظر في المسجد حتى يقرب الفجر سأخرج عندما تتحرك الناس. فيجوز حينئذ المكث في المسجد للعذر الخوف على النفس، لكن بشرط المكث في المسجد للعذر يجوز وحينئذ يراعي الأخف. فإذا أمكنه أن يغتسل في المسجد لا يجوز له أن يمكث حينئذ لأمكان الاغتسال في المسجد. قال هناك معي ماء وهذا الماء لا أحتاج إليه، ممكن تغتسل به؟ قال أغتسل به خلاص. إذا لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ أو يتيمم بتراب غير داخل في وقفية المسجد. قال لا ماء لا تراب إلا تراب الموقوف على المسجد، موقوف مسجدا. فإذا التراب الموقوف مسجد يأخذ حكم المسجدية، الداخل في وقفية المسجد يأخذ حكم المسجدية، لا يجوز له حينئذ أن يتيمم به. فلم يستطع أن يغتسل ولم يستطع أن يتيمم ولم يستطع أن يخرج، حينئذ يجوز له المكث في المسجد ولو مع الجنابة. أفهمتم؟ إذن عدم العذر، أما إذا قام به العذر فيجوز له المكث حينئذ، ولكن إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد لا يجوز له أن يمكث مع الجنابة، أو أمكنه أن يتيمم بتراب غير داخل في المسجد أي غير داخل في وقفية المسجد يعني يجب عليه أن يتيمم، وإلا حينئذ جاز. فهمتم؟ إذن هذه أربع شروط، هي شروط حرمة المكث في المسجد مع الجنابة. طبعا في حق الجنب، أما المحدث حدث أصغر يجوز له أن يمكث في المسجد. أفهمتم؟ لأجل المكث في المسجد يعني، لا التراب، التراب الموقوف في المسجد لا يجوز أن يستعمل لا في إزالة نجاسة ولا في تيمم، لا يجوز لا في إزالة نجاسة ولا في تيمم. أيوة. فقال هنا اللبث في المسجد أو التردد فيه، التردد يأخذ حكم المكث أيضا، يعني الذي يجوز له حينئذ فقط المرور، أي الجنب، يعني الجنب يجوز له المرور. فالتردد كالمكث في الحكم. ما هو التردد؟ أن يدخل إلى المسجد من باب ويخرج منه دون أن يمكث فيه، فهذا أيضا التردد يأخذ حكم المكث في الحرمة فلا يجوز له. لكن لو دخل من باب وخرج من آخر دون أن يمكث يجوز، لأن يعني هذا مرور. فصار عندنا مكث وتردد ومرور. فهمتم؟ طيب، فإذا كان قد مكث حرم عليه، أو كذلك إذا تردد. طيب لو أنه مر قاصدا التردد لكنه مر، هذه حالة أخرى، يحرم المكث ويحرم التردد ويحرم المرور بقصد المكث. لكن يحرم المرور أو يحرم القصد؟ يحرم قصد المرور، قصد المكث. ولهذا عندكم الشيخ سيذكرها هنا. أين هي؟ قال ما ذكرها له، على كل حال ذكر التردد. على كل حال، لو أن واحد الآن دخل إلى، هما ذكرها، دخل إلى المسجد، لكنه حينما دخل إلى المسجد وكان جنبا قصد المكث في المسجد أو التردد فيه، ولكن بعد أن دخل إلى المسجد مر ولم يمكث، قالوا يحرم، يعني أثم بقصده لا بفعله، أثم إيه؟ بقصده لا بفعله. أفهمتم؟ أيوة. لكن ننتبه إلى التقييد بالمسجد. ما المراد بالمسجد؟ ما وقف مسجدا يقينا أو ظنا. فليس كل محل معد للعبادة مسجدا، إنما ما علمت وقفيته مسجد، أو ظن ذلك استفاضة، بالاستفاضة اشتهر بين الناس أنه مسجد، مع أنك لم تقف أنت على الوقفية، أنت مش عارف، لم ترى الوقفية، بس يعني رأيت أن هذا المكان مشهور، مكتوب مسجد النور. مسجد كذا. فإذا هو مكتوب مسجد والناس يعني استفيض بينهم أنه مسجد موقوف مسجد، لكن لم يعني يتيقن وقفيته، يأخذ حكم المسجد أيضا، يأخذ حكم المسجد أيضا. لكن ما كان موقوف غير مسجد كجبانة محل موقوف للصلاة في جنازة أو لصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والأعياد ونحو ذلك، فهذه محال معدل العبادة لكنها غير موقوفة مسجد، هذه يجوز فيها المكث في المكث والتردد ولو مع الجنابة. أفهمتم؟ نعم. يعني مثلا الساحة اللي بجوار سيدنا الحسين الآن هذه مهيئة جميلة وما شاء الله كذا كويسة، لكن الأصل أنها ساحة يعني ليست داخلة في وقفية المسجد، أعدوها لي أن تكون ملحقة بالمسجد استراحة أو يعني مكان نظيف يلحق بالمسجد في الصلاة ونحو ذلك، لكن لا يصح الاعتكاف في هذه الساحة إلا إذا يعني أوقفتها يعني الجهات المختصة مسجدا. من الذي يملك هذه؟ يعني صاحب ولي الأمر، لكن أو من يملك هذه الأرض اشتراها وبعدين أوقفها مسجد، لكن ما دخلت في الوقفية لا تأخذ حكم المسجد. أفهم؟ لا، ظنا عند العوام يعني بعض الظن أصلا ما قام على استفاضة هكذا، إنما هكذا شيء. نحن كلنا عارفين أن هذا كان مكان شارع يعني شارع وحديقة وأشياء كده يعني غريبة شوية. ها؟ لا، المحجر هذا المحجر الضاحي يأخذ حكم المسجد، لأنه المسجد يشمل ما كان محلا للصلاة حتى أو ما كان محجرا عليه. يعني إيه محجر عليه؟ محجر عليه يعني هذا أصلا الأرضية موقوفة مسجد، لكن لما بنى هذا الجزء ترك الجزء الآخر يعني من غير بناء، ولكن وضع له يعني كالأحجار أو يعني أشياء كسور لي يعني يحجره على الغير يعني يجعله مسجدا، يعني هذا مختص بالمسجد، هذا ليس بناء، هذا محجر. المحجر يأخذ حكم المسجد، هو مسجد موقوف، لكن حينما بني الجزء ترك الجزء الآخر، هذا محجر من المسجد صحنه، هكذا يعبر العلماء، ومن المسجد ما حجر عليه، لكن ليس من المسجد فناؤه. الفناء يعني ما كان من حرم المسجد بجواره، يعني كالشارع الذي بجوار المسجد يعني المحادي للمسجد مما يوضع فيه مثلا القمامة أو يوضع فيه شيء هكذا، هذا ليست من المسجد، وإن كان من الفناء أحيانا يكون سور ولا يكون شيء كذا حواليه، هذه ليست من المسجد. فهمتم؟ عندكم في بعض البلدان تجد المساجد عبارة عن كل الأرضية، لكن بنوا جزءا منها وجزءا آخر جعلوها كذا يعني ساحة، فهذا أيضا من جملة المسجد حتى يصح الاعتكاف فيه. يصح الاعتكاف فيه، وتحية المسجد لو أردت كذلك يعني. فهمتم؟ فيأخذوا نعم، لا أظن التحية نعم كذلك، التحية كذلك، وأيضا يعني الاعتكاف والتحية وحرمة المكث، لكن المسجد المشاع في الاعتكاف وفي التحية لا يأخذ حكمه. نعم. قال الشيخ المشاع يعني عبارة عن مشترك بينه وبين يعني غيره، فجاء أحدهم أوقفه مسجد والآخر لم يوقفه مسجد، خلاص لا نطيل في هذا المسجد. المسألة بعدها قراءة القرآن، مما يحرم على الجنب قراءة القرآن، لكن بشروط أوصلها بعضهم إلى ستة شروط. حرمة قراءة شيء من القرآن في حق الجنب ومثل الحائض والنفساء. الشرط الأول قصد القراءة، أنت عندكم عبرها قصد القراءة وحدها، هذا الشرط الثاني. فلو لم يقصد القراءة بأن قصد بالقراءة القرآن التحصن، مش التلاوة، التحصن، أو ماذا قصد بها غير القراءة، كقوله مثلا قرأ شيء من القرآن وقال يا يحيى خذ خذ الكتاب بقوة. يعني كأنه قصد الإعلام أن في واحد يعني خلي بالك من الكتاب. فإذا هنا لا يحرم ولو كان جنبا. أو قصد ببسم الله الرحمن الرحيم الذكر، ما قصد بها التلاوة، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لتناول الطعام، فهمتم؟ أراد أن يتوضأ وهو جنب، قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالشرط الأول قصد التلاوة أي القراءة، هنا عبر عندكم بالقراءة. الشرط الثاني أن يقصد التلاوة أي القراءة وحدها لا أن يشرك، كأن يقصد القراءة والتحصن، فلا يحرم، لا يحرم. ثالث شيء أن يكون هذا المقروء قرآنا ولو آية أو بعض آية مفهمة بقصد القرآن. الشرط الثالث أو الشرط الرابع، لا الرابع، أن يكون هذا المقروء من القرآن غير منسوخ، غير منسوخ تلاوة. أما لو كان منسوخ تلاوة وإن بقي حكما فإذن لا يحرم، لأن المنسوخ تلاوة صار خرج عن غير القرآن. أن يكون غير القراءة، أن يكون يعني أن يكون متواترا، أما القراءة الشاذة فلا تأخذ حكم المصحف. خمسة، عادي السادس، أن يسمع نفسه، هذه ستة. أما لو قرأه قراءة قلبية قلبية لا يحرم، سمع القرآن ما يحرم، فتح المصحف هكذا ودون أن يمسه وأخذ ينظر فيه قراءة نظرية لم يحرم، فهمت؟ نعم. فهذه ستة شروط لحرمة القراءة، حرمة قراءة القرآن. طيب من قرأ القرآن لأجل الاختبار، الحائط تذهب إلى الاختبار، عندهم اختبار، اختبار ايه؟ اختبار شفوي، شفوي مش كده؟ بعدين اقرأي من قوله تعالى كذا كذا، حائض يا مولانا، خلاص راسبة يا مولانا، فما الحل؟ تقرأ بقصد ليه؟ بقصد الذكر ولا بقصد الامتحان؟ قصد الامتحان مش كويس يعني، فتقصد التحصن، تقصد لا تقصد القرآن، أي القراءة اللي هو ما معنى قصد القراءة؟ التعبد بالتلاوة، هذا هو المراد يعني، عندما قالوا القراءة أي التعبد بها. لكن لو أنها قصدت الامتحان، يبدو أن قصد الامتحان والله أعلم يعني قصد غير قصد التلاوة، هذا يعني أشبه بإيه؟ قصدت الغير، غير التلاوة. ما هو غير التلاوة؟ يشمل أنواع، التحصن من غير التلاوة، الذكر من غير التلاوة، يعني أيضا الامتحان يبدو هذا أيضا من غير التلاوة. جرى القرآن على لسانها دون قصد، كأن كانت نائمة، كأن كانت ساهية غافلة، هذا أيضا يعني غير مقصود، هذه نسيانا، غير مقصود نسيانا أو يعني عن غير قصد منها يعني للتلاوة، جرت القراءة على لسانها هكذا دون قصد، هي من شدة يعني بعضهم هكذا من شدة تعلقه بالقرآن يقرأه حتى هو نائم، فهمتم؟ فهل هذه قراءة يعني محرمة؟ لا، ليست بمحرمة، لكن يبقى يعني الاحتياط الأولى أنها حتى وهي تقرأ للاختبار والامتحان عند الأستاذة ولا عند الشيخ في الكلية ولا في الاختبارات، يعني أن تراعي قصد التحصن مثلا، فهمتم؟ نعم. أو تقلد من يرى ذلك كالمالكية. نعم. قال بعد ذلك ويحرم بالحيض، نعم، ويحرم بالحيض عشرة أشياء. يحرم بالحيض عشرة أشياء، يعني الستة المذكورة أولا ويضاف عليها أربعة، هذا إيه؟ شروع فيما يحرم بالحدث الأكبر. الستة المذكورة أولا، فهمتم؟ يضاف إليها أربعة أربعة أخر، يعني كل هذه المحرمات ما سوى الصلاة والطواف من الصغائر، من إيه؟ من الصغائر. قال الطلاق والصوم، عفوا الصوم والطلاق، الصوم والطلاق. الشيخ بدأ بالشارح ما ذكر الصوم والطلاق. الصوم، نعم الشارح ما شرح له، ما شرح الصوم، فين ذكره؟ أيوة نعم، أحدها الصوم. أيضا يحرم على الحائض والنفساء أن تتلبس بالصوم بنيته، بنية الإمساك شرعا، هذا هو الإمساك بنية الصوم. يعني هذا الذي يحرم على المرأة الحائض، فإذا حاضت المرأة خلص يعني حرم عليها الصوم، أي الإمساك المخصوص بنية المخصوصة، فهمتم؟ لكن لو أنها أمسكت حمية أو استحياء لا يحرم عليها ذلك، لأنه ليس بصوم شرعا، وإن كان هو لغة كذلك، فهمتم؟ المرأة تكون حائض فلا تحب أن تأكل بالنهار حتى لا تعود نفسها، يعني تقول أنا قد صمت كذا كذا يوم والآن لو أكلت بعدين نفسي ستنفتح للأكل، فلما أطهر من الحيض يصعب علي بعد ذلك، أحسن يعني أبقى هكذا ممسكة لا بنية الصوم، إنما اجتناب الأكل، اجتناب الشرب. فهل هذا حرام عليها أو لا يحرم؟ لا يحرم عليها، إنما الذي يحرم عليها أن تتلبس بهذا الصوم الشرعي حالة حيضها أو نفاسها. ما معنى ذلك؟ يعني أن تمسك بقصد العبادة، اللي هو الإمساك المخصوص بنية مخصوصة، فهمتم؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن لو أنها أمسكت استحياء لا تحب أن تأكل، تستحي، لأن لو رأوها تأكل إذن أنت حائض. المرأة تستحي من حيضها، تستحي أن تبرز حيضتها، يعني حتى في البيت لا تقول لأهل بيتها أنها حائض، تقول لهم إني معذورة، خلاص يعني عندي عذر، فهو يعني يفهم ايه هو العذر؟ فضول. بعض الناس هكذا، الابناء ولا الاخوان، ايه عذره؟ ايه عذر يعني؟ ايه هو تيمم ولا ايه؟ ولا مرض ولا ايه؟ خلاص معذوره. ايه معذوره؟ معذوره عذر النساء. ايه هو عذر النساء؟ فضول. فاهم؟ خلاص اسكت ساكت كذا. فهي لو قامت تاكل، تاكلين في نهار رمضان، الحق اختي تاكل هي في نهار رمضان عاصية، لا تأكل، إذن بها عذر، فهمتم؟ فلذلك ربما بعض النساء تبطل خلاص يلا مش هنأكل، فتترك الأكل ابتداء كله رأسا كده حتى لا تقع في الحرج. فهل هذا حرام عليها؟ لا، فهمتم؟ إنما الذي يحرم عليه أن تجتنب المفطرات بنية الصوم، هذا اللي يحرم. طيب عليها القضاء؟ نعم عليها القضاء، عليها القضاء. الصوم اثنان، الطلاق، يعني هذا حرام، لكن الطلاق يقع ولا لا يقع؟ يقع، يسمى الطلاق البدعي، لكن هذا الحرمة في حقها ولا في حق الغير؟ في حق الغير. هذا يعني لو جلسنا هذه المحرمات هذه العشرة، فبعض المحرمات متعلقة بها وبعض المحرمات متعلقة بالغير، الزوج هو الذي يوقع الطلاق عليها، فإذا أراد الزوج أن يطلقها يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض أو هي نفساء، ويسمى هذا طلاقا بدعيا، طلاق بدعي، لكنه ينفذ هذا الطلاق، أي يقع. فلو طلقها وهي حائض وقع الطلاق، فلا يقال هي حائض، الطلاق لا يقع، لا، نقول الطلاق وقع عليك الإثم، لكن حرمة إيقاع الطلاق مع الحيض مشروطة بشروط. أولا أن يكون هذا الطلاق يعني طلاق المدخول بها، المدخول شوف هنا قال ما ذكر له، على كل حال قال الطلاق وقال الصوم وطلاق، الطلاق فيحرم على الزوج إن كانت موطوءة، هذا مرادهم به مدخول بها، دخل بها أي وطئها، ولو كان الوطء حتى في غير المحل كالدبر والعياذ بالله، فإن هذا يعد به دخولا. قال أنا ما وطئتها في الفرج في القبل، إنما وطئتها في الدبر، فيأخذ حكمه، فإذا هي مدخول بها موطوءة، وإن كان الوطء غير جائز في الدبر، لكن حصل به ليه؟ حصل به الدخول. فالمهر يعني إذا طلقها خلاص يعني وجب المهر كله. نعم واضح. وكذلك يحرم به الطلاق، يعني إذا كان حائض، إذا كانت حائض، فإذا كانت الآن بشرط أن تكون موطوءة، الشرط الثاني أو لم تكن يعني موطوءة ولم تكن حاملا، الشرط الثاني أن تكون موطوءة ولم تكن حاملا، أما لو كانت حامل فله أن يطلقها، فهمتم؟ ليه؟ لأن عدة الحامل بوضع الحمل ليس لها علاقة بالحيض، مع أنها حائض حالة حالة الحمل، فهمتم؟ ومعتمد الشافعية أن الحامل تحيض، فلو أنها اتفق أنها حامل وحائض وأراد أن يطلقها وهي حائض فيجوز ذلك ولا يحرم، فلا يقال إن الطلاق حرام حينئذ، لا يجوز له أن يطلقها لأن عدتها حينئذ بوضع الحمل، فلا تتضرر حينئذ بإيقاع الطلاق حالة حيضها مع وجود الحمل، لا تتضرر، فهمتم؟ واضحة هذه الصورة؟ نعم. الشرط الثاني لا، الشرط الثالث ألا يكون في مقابل مال وهو الخلع، ولم تبذل له مالا في مقابله أي الخلع، أما الخلع فيجوز مع الحيض مع النفاس، لو أنها قالت له طلقني على أن أعطيك شيئا من المال قدره كذا كذا فطلقها، قال خلي بالك وأنا حائض، فيقال يجوز حتى ولو كان مع الحيض، لأنها ببذل المال ذل هذا على وجود الرضا منها، فهمتم؟ هو لماذا أصلا يحرم الطلاق مع الحيض؟ لأن هناك طول مدة التربص وستتضرر بطول هذا التربص، لأنها إنما ستبدأ في العدة بعد الإيه؟ بعد انقضاء الحيض، يعني مع الطهر إن كانت من ذوات الأقراء، طبعا هي حائض الآن مش آيسة أو صغيرة، لهذا يقول الشرط الأول أن تكون يعني من ذوات الحيض من ذوات الأقراء، يعني لا تكون آيسة ولا صغيرة مدخولا بها، وأن تكون غير حامل ولم تبدل له مالا ولم يعلق الطلاق بآخر جزء من حيضها، فهمتم؟ فإذا عندنا هذه صور، فلو كانت يعني قد بدلت له مال، يعني كما قلنا لماذا هي هو الحرمة، حرمة طلاق الحائض لما فيه من إلحاق الضرر بها، إلحاق الإيه؟ الضرر بها، كيف؟ قالوا نعم، لأنها لو طلقها عند أول الحيض أو عند أول في أثناء الحيض ستبقى مدة هي الطلاق وقع عليها، لكنها ما غير محسوبة من العدة، غير محسوبة من العدة، متى ستعتد؟ بانقضاء الحيض، أول طهر، هذا القرء الأول، الطهر فالحيض، الطهر فالحيض، الطهر بعد ذلك انحلت لها ليه؟ انحلت لها الثلاثة الأقراء، فإذا في بثلاثة أقراء أي ثلاثة أطهار، فإذا هي لما كانت حائض، لما كانت حائض وربما بعض النساء حيضهن 15 يوم والواقع مثلا أنه طلق عند أول الحيضة، فمسكينة ستجلس 15 يوم مدة الحيض غير محسوبة من الإيه؟ من العدة، فيه ضرر ولا ليس فيه ضرر؟ فيه ضرر، والضرر يزال، فإذا يحرم حينئذ على الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته أن يوقع الطلاق حالة حيضها، إلا إذا علق الطلاق بآخر حيضتها، كأن قال لها أنت طالق في آخر حيضتك، أفهم؟ فهنا لم يحرم لأنه آخر الحيضة يكون إيه يعرف ببداية الطهر، حينئذ وقع الحيض، وقع الطلاق. واضح؟ نعم. الشرط الثاني أن تكون مدخولا بها، فلو أنه عقد بها ولم يدخل بها ثم طلقها وكانت حالة الطلاق إيه؟ حائض، ما يحرم عليه لأنه لا عدة لها، لا تعتد هذه. مفهوم؟ ثالث الشروط إيه؟ أن لا تكون حامل، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل لا بإيه؟ بالأقراء، وإن كانت حائض. فهمتم؟ وأصل المسألة أنها في حائض، في أوقع الطلاق على حائض، أوقع الطلاق على حائض حامل. فهمتم؟ الشرط الثالث الرابع أن لا تبذل له مالا، أي أن لا يكون خلعا هذا الطلاق. أما لو كان هذا الطلاق طلاقا خلعيا فلا يحرم حتى لو كانت حائض، لأنها رضيت بذلك الطلاق في مقابل بذل المال. أفهمتم؟ لما بذلت له مالا في مقابل أن يطلقها وكانت حائض، هي راضية إذن بطول مدة التربص، لأن أصلا يعني هي راعت أخف الضررين، يعني أن تطول مدة، أن يطول مدة تربصها أو أن تبقى في عصمته، أيهما أضر في حقها؟ أن تبقى في عصمته، هذا هو الأضر، لا يعني بيؤذيها كل يوم هو عامل لها دوشة. قالت له خلاص طلقني أعطيك $1,000، ولا كام المهر بتاعك، يلا أعطيني 20,000 جنيه أطلق، 20,000 وفوقه كمان 500 زيادة طلقني. قال بس أنت حائض، وأنا سمعت في الدرس في السفينة أن الطلاق حرام يعني. قالت له بس أنت ما سمعت بقية الشروط، أن لا يكون في خلع، أما أنا يعني طلبت منك الخلع فيجوز حين يعني. فهمتم؟ ده بيحضر الدرس ما بيراجع. واضح؟ أو أنه حضر الدرس وعرف من الأحكام حرمة الطلاق ولم يعرف من الأحكام حرمة الإيذاء. بعض الأزواج كذا متسلط، إذا تزوج لا يدب لا يؤذي. نعم. ولم تكن حاملة كما بيّن، مفهوم؟ ولم يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيضة، أما إذا كذا بهذه الطريقة فلا يحرم. إذن هذا الطلاق حرام، في يعني حرمة متعلقة بالإيه؟ مثل حرمة طلاق الحائض. عندكم الشيخ الشارح ذكر حرمة طلاق الطاهر غير الحائض. يعني متى يحرم طلاق غير الحائض؟ إذا كانت هذه يعني قد طلقها في طهر قد جامعها فيه وأمكن حبلها، كما قال، أو حبلها، أمكن حبلها، أمكن إيه؟ حبلها، يعني ليست يائسة، وكان قد طلقها، أو يعني ليست صغيرة، أي كانت صغيرة مثلا، أو ربما عقيمة. على كل حال يعني إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه وأمكن حبلها، حرم عليه إيقاع الطلاق حينئذ عقب ذلك الجماع الذي أوقعه في الطهر ويعني وأمكن حبلها. لكن إذا أراد أن يطلق حينئذ بحيث لا يعني راعي ذلك، لأنه قد يندم لو أنها حبل يعني تبين حبلها بعد الطلاق الذي وقع بعد الجماع، سيندم، أليس كذلك؟ سيندم. أيوة. لهذا يعني دفعا لهذا الإيذاء النفسي قالوا بحرمة الطلاق في الطهر أيضا، لكن بشرط أن يكون هذا الطلاق في الطهر بعد جماع وأمكن حبلها. طيب ماذا يفعل يعني إذا أراد أن يطلق امرأته؟ قالوا يوقع الطلاق طلاقا سنيا، وهو أن يوقع الطلاق في طهر بعد حيض، أن يوقع الطلاق في طهر بعد حيض، تمام، لكن لا يسبقه بجماع، لا يسبقه بجماع. فهمتم؟ إلا إذا كانت آيسة طبعا، والآيسة هذه هي يعني عدتها بالأقراء ولا يمكن حبلها أو حبلها مفهوم؟ أو كانت صغيرة لا تحمل. ماذا بعد ذلك؟ اللي هو يعني إمكان الحبل كما بينا لكم، يعني المرأة الآئسة لا يمكن حبلها والمرأة الصغيرة لا يمكن حبلها، لكن المرأة التي هي بين ذلك يعني هي التي يمكن حبلها. ومثل هذا ربما أيضا في واقعنا الآن، ما كان من المرأة العقيمة هذا لا يمكن حبله حتى لو كانت يعني تحيض وتطهر وتأتيها العادة. أيضا مما يحرم الاستمتاع، المرور في المسجد إن خاف التلويثة. عرفنا المرور، المرور هو أن يدخل إلى المسجد من باب ويخرج من باب آخر، من باب إيه؟ آخر، لكنه مقيد هذا الحرمة المرور في المسجد إن خاف التلويث، إن خافت إيه؟ تلويثه. أما إذا لم تخف تلويثه بأن أمنت تلويثه، أمنت تلويثه، لم يحرم المرور في المسجد في حقها، أي الحائض والنفساء أيضا. ومثلهم من كان إيه؟ به جرح نضاح، فهذا يعني لا يحرم عليه المرور في المسجد إذا أمن التلويث، سلس البول، المستحاضة كذلك. يعني هؤلاء ليسوا كالحائض وكالنفساء، لكنهم كالحائض والنفساء في حرمة المرور في المسجد إن خابوا تلويثا، وكالحائض والنفساء في حرمة المكث في المسجد أيضا. نعم، إذا خافوا تلويثه، إذا خافوا إيه؟ تلويثه، فإذا أمنوا تلويثه جاز لهم المرور، جاز لهم المرور، بل وجاز لهم المكث. إلا الحائض والنفساء لا يمكث، لا تمكث، السلس والمستحاضة لها أن تمكث، أمنت التلويث جاز لها المرور وجاز لها المكث أيضا، طاهرة أو في حكم الطاهرة، مفهوم؟ نعم. والمكث في المسجد والمرور في المسجد إن خاف التلويث، قلنا إن أمنت تلويثه جاز لها المرور، لكن هذا المرور قد يكون لحاجة وقد يكون لغير حاجة، فإن كان المرور مع أمن التلويث لحاجة فلا كراها أيضا، وإلا فيكره، وإلا إيه؟ فيكره، فيصير المرور هذا في حق الحائض إما حرام وإما مكروه وإما جائز بلا كراهة، مفهوم؟ المرور في المسجد في حق الحائض والنفساء إما حرام إن خاف التلويثة، مكروه إن أمن التلويثة ولكن لغير حاجة، غير مكروه أمن التلويثة وكان مروره الحاجة. إيه الحاجة؟ يعني هذا الشارع مغلق خلاص، ما فيش نفاذ من هذا المكان إلى المكان الآخر التي هو بيتها إلا من مرورها في المسجد، وكانت أمنت تلويثه، فإذن يجوز مرور حينئذ فلا حرمة ولا كراهة. لكن قالوا لها الشارع مفتوح، قالت لا أنا عاوز أمر من المسجد. ليه؟ قالت كده هذا مرور لغير حاجة. ما الحكم؟ إن أمنت التلويث جاز المرور لكن مع الكراهة، لو تركت المرور تثاب، قالت لا أنا مش همر من المسجد، ما تمر أنت كويسة طاهرة، زميلتها قالت أنا همر من المسجد لأنني طاهرة لست حائر، ما تمري معاه، قالت لا مش همر، ليه ما أنت طاهرة، قالت لا أنا حائر، طيب يعني أنت أيضا يعني مش هتوسخي المسجد، قالت ولو، إيه تثاب على الذي، فهمتم؟ تثاب على عدم المرور مع أن زميلتها يعني بتجوز لها كل شيء، أه؟ لكنها محافظة. بعد ذلك ماذا؟ والاستمتاع. طبعا عندنا الصلاة، الطواف، المكث في المسجد، الصلاة، الطواف، مس المصحف وحمله، وإيه كمان؟ وتلاوة القرآن، واللبث في المسجد، والصوم. عادي الصوم، الصوم والمرور في المسجد إن أمن التلويث، هذه ثمانية أشياء متعلقة بالحائض والنفساء، والطلاق والاستمتاع متعلق بالزوج، فتصير ثمانية متعلق بها والثمانية متعلقان بغيرها. مما يحرم أيضا الاستمتاع في حق الحائض، الاستمتاع بالحائض أو النفساء فيما بين سرتها وركبتها، بغير حائل. نعم الاستمتاع بغير إيه؟ حائل. نعم قال مما يحرم الاستمتاع نعم بما بين سرتها وركبتها بنظر أو لمس بشهوة بلا حائل. ثلاثة شروط الاستمتاع فيما بين سرتها وركبتها، هذا الشرط الأول، ما بين السرة وركبة. أما الاستمتاع بالحائض بما فوق ذلك يجوز، حق للزوج أن يستمتع بما فوق سرتها ودون ركبتها تحت ركبتها وحتى ولو كان بدون حائل، هذا يجوز. الشرط الثاني أن يكون هذا الاستمتاع يعني بشهوة. أما لو استمتع ولو، يعني ما معنى استمتع؟ يعني نظر لا على جهة التمتع، لمس لا على جهة التمتع فيما بين سرتها وركبتها ولو بدون حائل، ولو بدون حائل، كأن نظر للتطبب تطبيب، نظر للتطبيب أو نظر لإصلاح أو يعني فهمتم؟ لا على أو يعني نظر أو لمس لشيء فيما بين سرتها وركبتها وهي حائض لا على جهة الشهوة فيجوز. شرط التحريم الشهوة أيضا. الشرط الثالث عدم الحائل، لكن مع الحائل يجوز ولو بشهوة، يجوز ولو بشهوة، يعني وضعت فيما بين سرتها وركبتها إزارا فهو استمتع بها ولو لما بين سرتها وركبتها، كأن فأخذها فيما بين سرتها وركبتها لكن مع وجود الحائل، وضع فخذه على فخذها، فهذا يجوز ولو مع وجود الحيض والنفاس في حقها، مفهوم؟ لأنه مع وجود الحائل، مفهوم؟ نعم. فإذا هذا هو محل التحريم. شرط التحريم ثلاثة شروط، الشهوة والمحل وعدم الحائل. المحل يعني ما بين السرة والركبة، عدم الحائل والاستمتاع بشهوة. الشيخ ابن حجر عبر بماذا؟ بالمباشرة. الشيخ الرملي عبر بالاستمتاع. فعلى رأي الشيخ ابن حجر يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها بلا حائل بشهوة، لأن الحرم عنده إيه؟ المباشرة، يعني أن تقع بشرته على بشرتها. أما الشيخ الرملي وغيره عبروا بالاستمتاع، فمن جملة الاستمتاع النظر بلا النظر، النظر بشهوة، النظر بشهوة لما بين سرتها وركبتها بلا حائل حرام على رأي الشيخ الرملي. فإذا يجوز عند الشيخ الرملي وعند الشيخ ابن حجر صورة واحدة، وهي النظر لما بين سرتها وركبتها بلا شهوة، لأنه ليس بمباشرة عند الشيخ ابن حجر وليس باستمتاع عند الشيخ الرملي، مفهومة؟ ما في شهوة، لا ما في شهوة، لكن لو بشهوة عند ابن حجر يعني هذا تميز زي ابن حجر قال يجوز، الرملي قال لا يجوز. محل الخلاف هنا، محل الخلاف تحرير النزاع، أين محل النزاع بينهما؟ الاستمتاع بالنظر بلا الاستمتاع بالنظر بشهوة بلا حائل لما بين سرتها وركبتها، محل النزاع بينهم. أنت رملي ولا ابن حجر؟ يعني فلنفترض أنك أنت الرملي وده ابن حجر، فتنازعتم في صورة، وهي إذا كان قد نظر بشهوة لما بين سرتها وركبتها بلا حائل، فأنت الرملي يقول هذا استمتاع، قال ابن حجر لكنه ليس بمباشرة، وأنت تقول لكنه استمتاع بشهوة، وابن حجر يقول لكنه ليس بمباشرة، هذه محل النزاع. طيب هل محل الاتفاق؟ واحد يعني الاستمتاع بمباشرة بلا حائل، اثنان الاستمتاع بمباشرة بنظر عفوا الاستمتاع بمباشرة بلا حال هذا محل الاستمتاع وأيضا صورة الاستمتاع بنظر بلا شهوة هذه صور صور محرمة وصورة صورة محرمة وصورة غير محرمة هذا محل اتفاق وصورة محل الانزاع هي التي إيه؟ الاستمتاع بشهوة بلا الاستمتاع بشهوة بلا حائل ولا مباشرة استمتاع بنا مباشرة طيب هذا الآن الخامس له الصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع ما بين سرتها وركبتها بقي شيء واحد وهو العاشر وهو الطهارة كما قال الطهارة بنية التعبد فهذه الطهارة بنية التعبد أن تتوضأ المرأة الحائض أن تتوضأ المرأة النفساء وهي حائض أو نفساء فهذا حرام أو أن تغتسل للعبادة وهي حائض أو نفساء هذا حرام إلا ما استثني من غسل العيدين وأغسال النسك ومثله كما يقول بعضهم أيضا الأغسال أغسال الكسوف والخسوف أيضا والاستسقاء فهمتم؟ فهذا يجوز هذا يجوز نعم على كل حال هذه هي المحرمات الإحدى عشر هذه المحرمات الإحدى عشر بعضها متوقف على الانقطاع من الحيض والنفاس انقطاع دم الحيض والنفاس وبعضها متوقف على الاغتسال فالصوم والطلاق يحل أو يحلان بالانقطاع ولو لم تغتسل وبقية المحرمات لا تحل إلا بالانقطاع للدم أي الطهر والاغتسال عقبه فهمتم؟ فالصلاة حرام على الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل والطواف كذلك ومس المصحف كذلك وحمله كذلك تلاوة القرآن كذلك اللبث في المسجد كذلك المرور فيه كذلك أيضا إيه؟ الاستمتاع كذلك أما الصوم والطلاق فلا يتوقفان على الاغتسال إنما يتوقفان على الانقطاع فهمتم؟ فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس أي طهرت خلاص حل الصوم وحل الطلاق ولو لم تغتسل مفهوم؟ والمرور والمرور إذا كان في تلويث أكيد يعني هو انقطع الدم لكن ما زال فيه آثار الدم في مثلا في جزء من بدنها خلاص فهذا اذا فيه ذلك نعم قال ويستمر تحريم المذكورات الى ان تغتسل او تتيمم الا الصوم والطلاق فيحلان بالانقطاع فالمرور دخل في الايه في المذكورات قال فصل اسباب التيمم ثلاثه نكمل اسباب التيمم ولا ايه نتوقف عنده أسباب التيمم ونأتي على أسباب التيمم كلها إن شاء الله في درسنا القادم أسباب التيمم وشروط التيمم وفروض التيمم ومبطلات التيمم خلاص إن شاء الله نتيمم في الدرس القادم بإذن الله تعالى خلاص إن شاء الله بس نأتي على الدرس القادم بإذن الله إن شاء الله الله أعلم وأحكم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم